سلاح بيتحرك في الصح واللي عافر عمره باح واللي هيكتر ويانا سمع القبلة واندباح سقف عاوز الدنيا معانا كله هنا يسمع لغنانا هنولع المحترفين تخسر لو تتحدانا صباح جميل على كل الدنيا على ميامي واسكندرية وعلى كل الناس الاشقية وعلى شارع البحر يا بندية وعلى سيدي بشر الدولة العليا هنقول بندى ميامي هنقول بندى ميامي حمد عبد العالكين دي الدنيا اسحلنا واسمع يا خينا نحن اللي بدنا والكل يوزع ضرب تعلم اسامينا ما محترفين كربك بتلسوع الترك ومدو مزكا لحن وكلام من قلب اطلع شبط هنا لازم نسكت هنزعه في كله نخبط وهتتخيط لو تتنطط ولو حاولت انك تتصيط عشان في يوم جيت تتحدانا عشان يوم جيت تتحدانا تروح لبيتكم معيط هنقول كلام اسمعنا دبعنا عشان كلامنا من شارعنا نحنا بالرجولة تجمعنا وحقنا بنجيبه بدرعنا واي راجل احنا بنزمله اي راجل احنا نزمله لو مش راجل بعده فريقنا تدفع كم تشتري راجل ماهي الرجولة لقيت تتباع صعب انك تلاقي راجل ما يكونش قاسي وبيع ولو في يوم هتصاحب راجل لو في يوم هتصاحب راجل لازم يكون القلب شجاع اللي يحبب الخلق فيه يبقى ربنا راضي عليه واللي يخلي الناس تبعد عنه عشان محدش بيهمه مش راضيين عليه ابوه وامه ده يجي يوم يتحط عليه وفي اللي ماشي يقول من قدي عشان عليك يرد تهدي زي الصاروخ ماشي ما بيهدي قالها بلاي تعدي عشان بينزع الارض مياني بينزع الارض مياني وعي حمان وصلنا تشدي زعزعنا وقلنا ومتعنا والعالم كله سمعنا محترفين اسمي خسينا عشان بالرجولة تجمعنا الترك وبدو مزيكا لحنا غالي تصحر كلامي سيدي بشر يا منتزوية عالبحر ثابت مكاني هنقول حمادة عبد العال هو فندام ميامي دنيتي دنيتي دنيتي اللي بتجرحنا ده احنا اللي بنجرح نفسينا على ميامي يبقى معانا اللي فرحنا وندور على اللي بكينا عمر الدنيا ما جرحت حد اسألوا اي عمر الدنيا ما جرحت حد واسألوا اي دموع الخد ده احنا بنقطف شجر الورد وبنزرع شوكنا بيدينا وبنزرع شوكنا بيدينا التحية ده مسي دولية على كل الاسكندرانية باسم بندم ميامي بنغني والكل المنتزوية عالترك وميدو مزيكا وانتو اتمسحتوا بالاستيكا محترفين رص غنى وتوزيع وسط عام البوليكا شمال واقف يمين شغال ويصلح ربك الاحوال كده لما نقول بندم ميامي هنقول حمادة عبد العال نرمي مثلا كده طاير حاير لحمك جمال السندال ومثلا جايب اسم الساعة ادانا مننا لو خايف نرمي مثلا باسم الرجولة ونقول كريم الناشئ الرجولة جوه في دمي كل الاسلحة مسدونة ده معانا محمد حسني والبرنس ايمن لمونة بالمحبة مش بالعداوة ومحدش يسألنا بحاجة الرياسة بيدو شقاوة والشد ليسنا من الخواجة اسحلة ده العرك يجري ويموت كده وملوش قومة ده اللورد عبدالله ورعي والاسيان والدومة رجالة ناخد بالطار على طول نحكي في المفيد نلمس على عالي كلاي والباشا محمد سعيد نمس على ابو في الدخيلة وابو فهد كلاسيك الحضرة علي منع عن الرجولة وبحري قلنا الارض الواسعة هنمس على بباط ميامي وحمل 45 هنقول حمو الحرزاوي واحمى جمال والمنحرفين نلمس على الصحبة الفنية على تيم المحترفين عالتركي الكلام الصاحي خلى المستخبي بان لما نقول بعيد ومزيكا يبقى نقول بحر الالحان اصحى استوديو المحترفين البورس سبيرتو ده العنوان الرجوله والناس بيرتو وبيسو التركي البركان بيسو التركي البركان سامو الارهابي وبحريه ومستر حماده يحيى كمان لما نقول مروان سبيرتو المس على كل مكان وختام للمحترفين وانتظروا الجزء الثاني